من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا في الدرس الماضي إلى الفصل الثالث في الغسل وواجباته. واجبات الغسل خمس، وواجبات الغسل خمس. الأول النية، باعتبار كما تعرفون كل عبادة تحتاج إلى نية، بل وبالتأكيد طبعا تحتاج إلى نية، وكما قلنا القربة والتعيين إذا كان هناك اشتراك، طبعا تعيين الجنابة إذا كان هناك مثلا غسل جمعة أو غسل مس ميت أو ما شابه ذلك. بلي، فإذا الأمر الأول النية. الأمر الثاني استدامة حكمها كما مر عندنا في قضية الوضوء، لما قلنا ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ. بل الاستدامة الحكمية هي البقاء على نيته، شخص يبقى على نيته بحيث تكون الغسلات والمسحات عن داعي نية الوضوء، هذا وين؟ في الوضوء. بل كذلك هنا الاستدامة الحكمية البقاء على نهاية الغسل، الرأس والرقبة والجهة اليمنى والجهة اليسرى، هذا معنى الاستدامة الحكمية. واستدامة حكمها إلى آخر الغسل، بلي استدامة حكمها إلى آخر الغسل، واستدامة حكمها إلى آخر ماذا؟ الغسل. يعني بتعبير آخر، يجب على هذا الشخص المجنب استحضار الإتمام، فلا يكفي وقوع الغسل منه مع الذهول عن أصل الغسل، هذا بتعبير آخر. بلي، وغسل البشرة، هذا ثالثا، غسل البشرة. بلي، غسل البشرة بما يسمى غسلا، مثلا لخبر إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه إن عليا عليه السلام قال: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منهما أجزأه من الدهن الذي يبل الجسد. بلي مولانا العزيز. والرابع تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، وهذا طبعا التخليل في الحقيقة مقدمة لحصول غسل البشرة أو غسل البشرة. بلي، ممكن هناك روايات أنه من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. بلي، وقول النبي صلى الله عليه وآله: تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعرة وأنقل بشرة. بلي، فإذا وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، فالتخليل يصير مقدمة ومقدمة الواجب واجب، ومقدمة الواجب شنو؟ واجبة. فالتخليل إذا شنو يكون؟ يكون واجب التخليل. لماذا؟ لأن لابد أن يصل الماء إلى البشرة، وبالتالي لابد من التخليل، لأن التخليل سوف يكون مقدمة لوصول الماء إلى ماذا؟ إلى البشرة. وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به إلا بالتخليل، هذا رابعا. وخامسا والترتيب، والترتيب نعم الترتيب يعني من واجبات الغسل التي يبطل بتركها عمدا وسهوا، وشنو الترتيب؟ شلون؟ وذلك أنه يبدأ بالرأس، يبدأ بالرأس مقدما يعني على سائر بدنه، يبدأ بالرأس ثم الجانب، ثم الجانب، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب شنو؟ ثم الجانب الأيسر. بلي. وطبعا بلي مثلا للروايات طبعا الواردة في صحيح مسلم، سألت عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك، طبعا حتى تزول النجاسة طبعا الخبثية، ثم من الآن ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر. زين بلي. ثم تغسل كما في حديث آخر، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك. المهم المهم بلي المهم المسألة واضحة في الحقيقة، المهم المسألة واضحة. ويسقط الترتيب بارتماسه واحدة، بارتماسه واحدة يعني يلقي بنفسه في النهر في الحوض، هذا الارتماس، هذا الارتماس، الارتماس هو أن الشخص يلقي بنفسه في النهر في البحر في حوض من الماء في مسبح من هالقبيل هذا. بلي. وهذا طبعا موجودة فيه روايات عن الإمام الصادق عليه السلام، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدرك جسده. وكذلك في حسن الحلبي يعني رواية حسنة، إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك من غسله. بلي. هذه الروايات. بلي. ويسقط الترتيب بارتماسه واحدة. انتهى الأمور الواجبة من كيفية الغسل. وسنن الغسل، هناك مستحبات في الغسل، هناك مستحبات في قضية الغسل. تقديم النية عند غسل اليدين يعني إلى الزندين، نعم يعني قبل أن تدخل إيدك في الإناء تغسل إيدك الكفين مالتك إلى الزندين في الحقيقة. بلي. هذا هو المستحب الأول. بلي. بلي. فإذا المستحب الأول تقديم النية، تقديم النية، تقديم النية عند غسل اليدين. بلي. تقديم النية عند غسل اليدين. بلي. ومن بلي تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق، وتتضيق بلي وتتضيق عند غسل الرأس، عفوا وتتضيق عند غسل الرأس، وتتضيق عند غسل الرأس يعني أنت عندما تريد أن تغتسل غسل الجنابة تقدم النية وعند غسل اليدين، يعني عندما تغسل ايديك يعني قبل لا تذب الماء على رأسك تنوي انه شنو جاي يسوي، جاي تغتسل غسل الجنابة. زين تتضيق، متى تتضيق؟ عند غسل الرأس، يعني عندما تغسل رأسك لابد ان تنوي، يعني قبل ان تغسل رأسك لابد ان تنوي. اما اذا غسلت رأسك ثم انتقلت الى الجانب الايمن وبعدك مناوي، هذا الغسل مالتك غير صحيح. بلي ان شاء الله واضح. فاذا تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس، يعني اخر وقت للنية في غسل الجنابة متى؟ عند غسل الرئيس. فإذا تجاوزت غسل الرأس وأنت بعد لم تأتي بالنية فغسلك ليس بصحيح وباطل في الحقيقة. بل وإمرار اليد على الجسد، بل وإمرار اليد على الجسد، وإمرار اليد على الجسد، وإمرار اليد على الجسد. وهذا طبعا المستحب وهو إمرار اليد على الجسد، كذلك كما تعرفون للروايات الواردة عنهم سلام الله تبارك وتعالى عليهم، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليه، عن سؤال عن الاغتسال بالمطر، قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه، إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده. بلي المهم بلي وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا، بل وتخليل وتخليل وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا. نعم، وإمرار اليد على الجسد في الحقيقة إنما استحب ذلك، وإنما استحب إمرار اليد على الجسد لما فيه، تأملوا بالعبارة، لما فيه من الاستظهار في وصول الماء إلى البدن، وصول الماء إلى البدن. بلي ولذلك في الروايات المتقدمة التي قرأناها عن الإمام عليه السلام، ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده. لماذا؟ باعتبار الارتماس في الماء شنو؟ الماء سوف يغطي جميع بدنه، ولكن يستحب في الغسل بغير الارتماس يستحب امرار اليد على الجسد، حتى شنو؟ حتى ما يبقى جزء واحد من البدن شنو في الحقيقة لم يصل اليه الماء. تأملوا العبارة دقيقة شوية، وامرار اليد على الجسد بلي وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا، حتى يعلم أنه قد وصل الماء إلى بدنه وبشرته. زين، ومن المستحبات والبول أمام الغسل، يعني ويستحب البول أمام الغسل، بل البول أمام الغسل، بل ويستحب من المستحبات الأكيدة البول أمام الغسل. وبالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد، لأنه واضح لديكم حتى بعد ذلك إذا خرج منه سائل أو ما شابه ذلك لا يحكم بأنه شنو، هذا مني في الحقيقة. بلي بلي. لذلك مثلا هذه الرواية من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، شوفوا قبل أن يبول، ثم وجد بللا فقد انتقض غسله. بلي بلي فقد انتقض ماذا؟ فقد انتقض غسله. بلي بلي مولانا العزيز بلي. ولذلك في الروايات هناك بلي، هناك روايات على مطلوبية البول قبل الغسل. مثلا في رواية محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة قال تغسل يدك من المرفقين لأصابعك وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك الإناء. بلي. المهم، فإذا في الحقيقة من المستحبات البول أمام الغسل. زين، والاستبراء. بلي، من المستحبات من المستحبات الاستبراء. وكيفية الاستبراء؟ أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا. بلي، هذا الأمر الأول ثلاثا. ومنه ومن أصل القضيب إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا، يعني النتر التحريك بقوة. هذه كيفية الاستبراء عند الرجل. هذه كيفية الاستبراء، بل هذه كيفية الاستبراء عند الرجل. وكذلك من المستحبات غسل اليدين، غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء. بل قبل أن يدخل يده إلى الإناء يغسل ماذا؟ يغسل يديه ثلاث مرات في الحقيقة. بل بل نعم، هذا الغسل المستحب، وغسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء. يغسل إيديه ثلاث مرات قبل أن يدخل إيديه إلى الإناء. والمضمضة كذلك، المضمضة هم كذلك مستحبة. بلي، المضمضة كذلك مستحبة. نعم، المضمضة كذلك مستحبة. والاستنشاق، وقد مرت علينا سابقا في الوضوء المضمضة، إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اللي به هو شنو؟ بلي، إدخال الماء إلى الأنف، هذا الاستنشاق. بلي، ويستحب كذلك الغسل بصاع. بلي، الغسل بصاع. مثلا صحيح معاوية ابن عمار، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع، يغتسل ماذا؟ بصاعين. بلي، بقيت عندنا في غسل الجنابة مسائل ثلاث. المسألة الأولى، إذا رأى المغتسل بللا مشتبها، إذا رأى المغتسل عن الجنابة بالإنزال طبعا، مو بالجماع لا، وإنما بالإنزال. بلي، لأنه إحنا قلنا سبب الجنابة إما الإنزال إما الجماع. هذا الشخص اغتسل من الجنابة بسبب الإنزال وليس بسبب الجماع، لأنه ربما جامع أدخل ولكن لم ينزل. بلي، هذا ما عنده مشكلة وياه. الآن عندنا مشكلة مع هذا الشخص الذي اغتسل من الجنابة وكانت جنابته بسبب الإنزال، يعني أنزل المادة المنوية. هنا كيف؟ بلي، هذه المسألة الأولى تتكلم عن هذا الشخص. إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، بلي بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ، فإن كان يعني المغتسل قد بال ثم استبرأ بعد البول. بلي، فإن كان هذا الشخص المكلف قد بال، بلي، واستبرأ بعد الغسل، بلي، فلا إشكال في عدم وجوب شيء عليه من الغسل والوضوء. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. طبعا وهذا الحكم لقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر عبد الملك بن عمرو، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعد والأنثيين 3 مرات وغمس ما بينهما ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي، فلا شنو يبالي. بلي. إذن في الحقيقة إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال واستبرأ فلا شيء عليه، يعني لا يعيد الغسل، لا يعيد الغسل، لا ينتقض غسله. بلي، أو استبرأ يعني هو لم يبول ولكن استبرأ. ظاهر المصنف المحقق رضوان الله عليه بأنه هو مرة واحد يبول ويستبرئ، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، وهذا هذا بلا إشكال ولا خلاف. هذا الشخص إذا خرج بعد ذلك منه كما سمعت من الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا بلا شك ولا ريب بأن غسله لا ينتقض. ولكن يوجد شخص آخر هو لم يبل ولكن استبرأ، يعني هم سوى خرطات 9، زين، هنا هذا كيف يقول هذا هم لم يعد، هذا لا يعيد الغسل في الحقيقة، فغسله صحيح، وإذا خرج بعد ذلك منه شيء بعد الاستبراء لا ينتقض غسله. بل وإلا يعني إذا لم يبل ولم يستبرئ ثم بعد ذلك اغتسل وبعد غسله خرج منه شيء، خرج منه شنو؟ خرج منه شيء، خرج منه شيء. هنا هذا شنو؟ هذا الشخص المكلف. بلي هنا بالحقيقة بلي يعيد الغسل، بلي يعيد الغسل في الحقيقة، بلي يعيد شنو؟ يعيد الغسل، بلي يعيد الغسل في الحقيقة. نعم نعم، وهذا الحديث يدل على ذلك. صحيح الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل، قال: يتوضأ. شوفوا، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل، فليعد ماذا؟ فليعد الغسيل. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، هذا الشخص غسل بعض أعضائه، افرض غسل الرأس والرقبة ثم الجهة اليمنى ثم أحدث، خرج منه ريح أو خرج منه غائط أو خرج منه بول ثم أحدث، فيه ثلاثة آراء، هناك ثلاثة آراء، بلي هناك ثلاثة آراء. بلي قيل يعيد الغسل من رأس، قيل يعيد الغسل من رأس، بلي يعيد الغسل من رأس. نعم، هذا القول الأول. وهذا الرأي الأول طبعا ما روي عن الفقه الربوي، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله، فأعد الغسل من أوله. هذا القول الأول، يعيد الغسل من الرأس، هذا القول الأول. وقيل يقتصر على إتمام الغسل، هذا القول الثاني. وقيل يقتصر على إتمام الغسل، بل يقتصر على إتمام الغسل. نعم، وهذا كما يقول الفقهاء استصحابا لصحة الغسل، أن الغسل ابتدأ صحيحا، فالآن نشك هل أن الغسل طرأ عليه ناقض أو عدم صحة، فنستصحب ماذا؟ صحة الغسل. بلي، هذا أولا. الأمر الثاني، عدم قابلية تأثير الحدث، هذا الحدث الذي هو ريح أو غاط أو بول، بلي لا يوجب هذا الحدث ماذا؟ في الغسل في الحقيقة. المهم، هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث، الرأي الثالث، وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة، ويتوضأ ماذا؟ للصلاة. وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة. وهذا الرأي الثالث طبعا الذي قال عنه المحقق رحمة الله عليه هو أمتن الأقوال، كما ذهب إليه البعض من العلماء. أما وجوب الإتمام، يقول فلأن الحدث الأصغر ليس موجبا للغسل، بل الحدث الأصغر ليس موجب للغسل، بل فيسقط وجوب الإعادة، إعادة الغسل. وأما وجوب الوضوء، ليش الوضوء واجب؟ يقول فلأن الحدث المتخلل، يعني الحدث المتخلل في الغسل لابد له من رافع، لابد له من رافع، وهو إما الغسل وهذا منتفي، وهذا منتفي، أو الوضوء. بلي، فيتعين شنو؟ يتعين الوضوء في الحقيقة. فيتعين ماذا؟ فيتعين الوضوء، وهو الأشبه. ولذلك بعض الفقهاء قال ماذا؟ الأقوى، الأقوى أنه يتم الغسل ويتوضأ للصلاة. نعم، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، بل على ما تقدم في الوضوء، على ما تقدم في الوضوء، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان. ويكره أن يستعين فيه، ويكره أن يستعين فيه، يعني هي يصب الغير الماء في يده ويصب هو بيده على بدنه مثلا ونحو ذلك. بلي مولانا العزيز. بهذه المسألة الثالثة ننهي درسنا لهذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وانتهينا من غسل الجنابة ودخلنا في فصل جديد، وهو الفصل الثاني في الحيض، سوف نتعرض إليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.